أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا موعدنا المبارك في لقاء الصفات المحلى، ونحن في مجلسنا 43 من مجالس تفسير سورة يوسف عليه السلام، وهو المجلس 18 بعد 100 من مجالس الصفات المحلات ابتداء من المقدمات. ونحن لا نزال في البيان والمتفرقات للمشهد الخامس عشر من مشاهد تلك السورة المباركة، وهو الذي يبدأ من الآية 99 وينتهي إلى الآية الأولى بعد 100، وهو مشهد تأويل الرؤيا ومسك الختام للقصة. وانتهينا إلى الفقرة تاء من فقرات البيان والمتفرقات، وعنوان لها عنوانا بسؤال: هل كان يعقوب عليه السلام وبنوه من أهل البدو؟ لقوله تعالى: وجاء بكم من البدو. ولها تعلق بمسألة البداوة وكون الأنبياء هل يكونون من أهل البادية أم لا. نقرأ إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل كان يعقوب وبنوه من أهل البدو؟ يقول الرازي في قوله تعالى: وجاء بكم من البدو، وفيه مسألتان. المسألة الأولى في الآية قولان: القول الأول وجاء بكم من البدو أي من البادية، وقال الواحدي: البدو بسيط من الأرض يظهر فيه الشخص من بعيد، وأصله من بدا يبدو بدوا، ثم سمي المكان باسم المصدر فيقال بدو وحضر. وكان يعقوب وولده بأرض كنعان أهل مواش وبرية. والقول الثاني قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان يعقوب قد تحول إلى بدا وسكنها، ومنها قدم على يوسف، وله بها مسجد تحت جبلها. قال ابن الأنباري: بدا اسم موضع معروف يقال هو بين شعب وبدا، وهما موضعان ذكرهما جميعا كثير، فقال: وأنت التي حببت شعبا إلى بدا إلي وأوطاني بلاد سواهما. فالبدو على هذا القول معناه قصد هذا الموضع الذي يقال له بدا، يقال بدا القوم يبدون بدوا إذا أتوا بدا، كما يقال غار القوم غورا إذا أتوا الغورة. فكان معنى الآية وجاء بكم غور، اللي هو غور نهر الأردن، اللي هو المنخفض من الأرض، الغور، يقول لك غور في داهية، الغور هذا هو الموضع الذي عقب فيه قوم لوط عليه السلام، فرفعهم جبريل بطرف جناحي إلى السماء الدنيا حتى سمع أهلها نباح كلابهم، ثم قلبهم. هذه المؤتفكة، مؤتفكة يعني المنقلبة، ثم قلبهم وأهوى بهم في هذه البقعة. لذلك يقال إن أخفض بقعة في اليابسة في الأرض هو المكان ده اللي هو اسمه إيه؟ الغور، إنه غائر هابط. تمام؟ فهنا يعني غار القوم غورا إذا أتوا الإيه؟ الغور. يبقى بدا القوم إذا ذهبوا إلى هذا المكان الذي يقال له بدا. عندنا احتمالين: إما أن يكون البدو بمعنى أن يكون المرء بدويا، أن يكون من أهل البادية، أن يكون من أهل البر، أو أن ينسب إلى كذا. يعني إن شاء الله نشوف إيه بقى إيه أيهما أقرب يعني إن شاء الله. كما يقال غار القوم غورا إذا أتوا الغورة، فكان معنى الآية وجاء بكم من قصدي بدا، وعلى هذا القول كان يعقوب وولده حضريين لأن البدوى لم يرد به البادية، لكن عني به قصد بدا. إلى هاهنا كلام قاله الواحدي في البسيط. قلت والقول الثاني ينفي عن يعقوب عليه السلام وأولاده الجفاء، لأن أهل البادية أهل جفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدا جفا الحديث والله أعلم. يقول في الهامش عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفلا ومن أتى أبواب السلطان افتتن. طبعا دي أحكام أغلبية يعني ليس شرط، يعني ربما يبدو المرء ولا يكون من أهل الجفاء، بس ده سيكون استثناء من القاعدة، لكن حكم أغلبي أن أهل البدو يميلون إلى الجفاء، والأخرى من اتبع الصيد غفل يستدرجه الصيد حتى يغفل عن مصالحه. واخدين بالكم؟ ممكن تقول كده ومن اتبع الهاتف غفل، يعني ممكن نفس المعنى، يعني الهاتف يقوم بهذه المهمة الآن صيد ثمين. أنا بتكلم في المباح أو حتى المستحب مش في الحرام، يعني حتى المباح نفسه، لأن الصيد أصله أن يكون مباحا، فما بالك بقى إذا انتقل إلى المحرم أو الذي يحتاج إلى سد الذريعة قصة ثانية. والثالثة بقى مقطوع بها من أتى أبواب السلطان افتتن، ما يقدرش. طبعا في استثناءات لكل قاعدة استثناء، لكن المرء مكلف بأن يتعامل مع القواعد وليس مع الاستثناءات. يعني الاستثناء تقدير الله عز وجل، يعني رجاء بن حيوة هو من كبار علماء التابعين أو تابع التابعين، هو السبب في تولية عمر بن عبد العزيز، إنه هو كان ابن أخوه، فما ولاش عياله ولا ابن أخوه عمر بن عبد العزيز. فلأن رجاء بن حيوة كان يطرق باب السلطان، وكان يعني كان صديقا وصنوا للسلطان، فإيه يبقى ده ممكن يكون استثناء، صح؟ ممكن يكون استثناء لقاعدة إيه ومن أتى أبواب السلطان افتتن. ما تجيبليش بقى تقول لي ما هو رجاء بن حيوة كده وأنا هقرب للسلاطين علشان رجاء بن حيوة، لا، رجاء بن حيوة استثناء. القاعدة أنه من أتى أبواب السلاطين افتتن، فما تجيش على استثناء وتقول لي إيه لا ما هذا هذه القصة. طبعا عمر بن عزيز كان شامة في تاريخ الإسلام، واخد بالك؟ وهو السبب وثابت تاريخين، هي القصة كانت نصيحة وإصرار في النصيحة، وكان له إدلال على الخليفة، كان له إدلال عليه، قال له لا سيب عيالك وهو عمر بن عزيز، وكانت النتيجة هذه الأسطورة اللي هي موجودة في تاريخ الإسلام. ببركة إيه؟ ببركة دخول رجاء بن حيوة على وبالتالي فأنا بس عايز أقول حكاية الإيه، ممكن واحد يقطع الصيد ولا يغفل، صح، بس مش القاعدة. فهذه الأحكام من بدا جفا من تبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن، هذه أحكام أغلبية، أحكام إيه أغلبية، فليتقل لها عز وجل كل امرئ في نفسه لا المقصود. الشاهد عندنا من بدا جفا، مش معقول يعقوب عليه السلام، لكن هي اقرب لفكره ان بدا دي منطقه يعني يقال انها في شمال فلسطين، يعني يقال انها موجوده دلوقتي في التقسيم ده في لبنان، يقال كده يعني في شمال فلسطين أقصى الشمال حاجة زي كده هي، فنسبوا إليها وجاء بكم من البدو من هذه المنطقة من المكان ده وليس من الإيه من البداء اللي هو الجفاوة والآخر. والله أفضل. النقطة ثاء يقول: ومن كيد الشيطان الرجيم ببني آدم أنه ينزغ بينهم، قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يقول الدكتور أحمد نوفل في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، أي أفسد ما بيننا من عاطفة الأخوة، وقطع ما بيننا من صلة الرحم ووشيجة القربى بإغراء الحسد وتهييج الشر، هذا ما يدل عليه نزغ الشيطان. فإن أصل النزغ نخس الرائد الفرس ونحوه بالمهماز لإزعاجه للجري. أظن شرحت الكلام ده في الاستخراج، مش كده؟ الرائد اللي هو اللي راكب الفرس يعني، هو فبيكون عنده المهماز موجود في في في, في, في اما في في السرج موضع، او يكون في القدح في الحاجه اللي لابسها في رجله، ويقعد يخبط فيه كده بطرف حديده كده بيخلي الفرس لازعاجه للجري يعني. اتفضل. يقال نزغه ونخسه ونسغه، والعامة تقول نغزه بقلب نزغه بمعنى طعنه بما يهيجه ويزعجه. القلب ده موجود في اللسان كتير جدا، والعلماء يعني لهم فيه تأويلات كتير، بس أنا شايف مش تأويل يعني. حفرة ولا فحرة، أرنب ولا أنرب، أنارب، يعني إيه الفكرة؟ ظاهرة ما مش عارف لها، في تأويلات كتير، بس هي في الحقيقة مش متفهمش يعني ايه اللي يخلي اللسان العامي يعمل القلب ده. القلب يقدم حرف على حرف بس، وده كتير. برطمان ولا بطرمان، انت لو حبيت هتلاقي مثلا عندك قايمة لذيذة يعني من ايه، من القلب العامي لألفاظ كانت في حالها، لكن هو جه اللسان العامي أبى إلا أن يقلبها، فهي من ضمنها المعنى دي. يقول لك عنده نغزتين ونغزه، هي أصلها نزغة مش نغزة، فهي فكرة الإيه، ها فاهمين الفكرة؟ فإحنا بنقولها بالعامية كتير يعني، انغزه انغز الواد ده مش عارف يعمل كده انغزه، لكن هي مش نغزة، هي نزغة بهذا القلب يعني. تمام. فالفكرة ايه؟ انه ظاهرة لسانية صوتية. لا لا لا لا لا لا لا ما عندهم ده الشقاق الاكبر ده خواص الخواص ما عرفوش. لكن لا، هي ظاهرة وكثير جدا يعني. انت لو كان مرة نشط كده لقيتهم في لسان العامية المصرية جيش بره، فهمش هما ايه زي ما تقول يعني، بيشعروا بنوع من اللذة مثلا لما يروح قالب البتاع وجامع ما تفهمش، لكن هي ظاهرة وظاهرة تستحق ايه ان تلاحظها. فعندنا بقى نغزهم انغزوا يعني انغز، لا هي في قلب. من بعد ان نزغ، نزغ مش نغزا، نزغ الشيطان مظبوط. يلا ست وعلى كده الغز برضو منه. ايوه باختصار غز وغز بالمطوى، ما هي الفكره، هي فكره قلب، قلب مكاني ده كده شاله حرف كمان قلب وشال. كتير كتير، بس احنا عشان الدرس خلاص، لكن انا زي ما اقول لك انا يعني كنت اهتميت فتره فعندي ملف محترم لموضوع القلب المكاني في العاميه المصريه وغير المصريه يعني. هو يظهر اللسان البشري عنده ميل، حتى وجدت نوعا من ذلك في اللسان الغير عربي في العاميه الانجليزيه مثلا، وجدت ده موجود. فهي هي حكاية لسانية إنسانية يعني، مش مرتبطة بلسان من الألسن. تفضل يا سيدي. قال في الأساس: ومن المجاز نزغه الشيطان كأنه ينخسه ليحثه على المعاصي، ونزغ بين الناس أفسد بينهم بالحث على الشر. انتهى. تمام. يعني نعم زي صورة قبيحة جدا، يعني الشيطان ركبه زي الرائد ما يركب الفرس، الشيطان ركبه وعمال ينغزه. فهمت الصورة؟ زي ما الرائد كده يقعد يضرب في جناب الفرس برجليه عشان ليهيجه ويزعجه على الجاري، اهو ابليس بيعمل كده بالظبط. تلاقي ولد راكب العربيه، الحديث حسن الترمذي وغيره، العجله من الشيطان، مجنون، ما تفهمش ايه ده. انا بحس كده ان الصوره دي موجوده، انه ابليس راكب وعمال يلا زود سرع اعمل عمال ينغزه. اخد بالك؟ فهي بقى نزغه الشيطان صوره خطيره، صوره بيان في منتهى الدقه، زي ما قلنا قبل كده، وان شاء الله ربنا يبلغنا يا رب في استحواذ عليهم الشيطان. الاستحواذ والنزغ دي ادوات الشيطان فيما يهيج به ابن آدم. ولا يوجد في اللغة على سعتها تعبير ألطف وآدب وأدل على كمال التواضع من هذه العبارة الوجيزة. جعل ذلك النزغ المزعج كأنه كان مشتركا بينه وبينهم، تقع تبعته على كل منهما، وما كان إلا من جانب واحد. السلام. ده من من من من خلق يوسف عليه السلام. يعني سوى بينهم من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. طب وانت عملت حاجة؟ لكن ده الأدب، ده الأدب. وده لما نيجي نصلح ولا نعمل حاجة زي كده، ما تقعدش حق بقى بتصلح اللي بينك وبين مراتك كل حاجة. يا عم قول خلاص الشيطان دخل بيننا، مع ان هي مثلا هي اللي شايلة الليلة يعني. لكن نتعلم. نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فسوى بين الاثنين، كأنه هو كان يعني مشارك، كأنه إيه؟ مشارك. ولا مشارك ولا حاجة عين، هو وقع عليه العدوان والمغامرة وإلى آخره. تمام؟ يعني أدب جميل جدا الحقيقة. فضل. يقول: إن ربي لطيف لما يشاء، أي بالغ أقصى اللطف بعباده في التدبير والرفق في التسخير لتنفيذ ما يشاء في خلقه من الحكمة البالغة والوصول إلى المقاصد الحسنة والغايات النبيلة، بحيث لا يشعر من لطف به عند وقوع الأسباب والوسائل بغايتها إلا عند وصوله إليها. فمن ذا الذي يخطر بباله أن الإلقاء في الجب وما أعقبه من الرق وما تلا الرق من فتنة يفضي إلى السجن، وأن السجن ينتهي بالسيادة والملك؟ إنه هو العليم بما لكل قدر من عمل وما لكل عمل من أجل، الحكيم في بلوغ مشيئته في ذلك كله، كمال المصلحة في جزاء الذين أحسنوا بالحسنى، وجعل العاقبة للمتقين. فحمد يوسف لربه على لطفه في مشيئته وعلمه وحكمته من أجل الحمد والثناء، وناهيك بجعله مقدمة لما تلاه من الدعاء. طبعا كلام، يعني كلام في الصميم صح. يقول: وفي تعدي اللطف باللام يقول الآلوسي: قوله تعالى إن ربي لطيف لما يشاء، أي لطيف التدبير له، إذ ما من صعب إلا وتنفذ فيه مشيئته تعالى ويتسهل دونها، كذا قاله غير واحد. وحاصله أن اللطيف هنا بمعنى العالم بخفايا الأمور، المدبر لها والمسهل لصعابها ولنفوذ مشيئته سبحانه، فإذا أراد شيئا سهل أسبابه، أطلق عليه جل شأنه اللطيفة، لأن ما يلطف يسهل نفوذه. وإلى هذا يشير كلام الراغب حيث قال: اللطيف ضد الكثيف، اللطيف ضد الكثيف، ويعبر باللطيف عن الحركة الخفيفة وتعاطي الأمور الدقيقة، فوصف الله تعالى به لعلمه بدقائق الأمور ورفقه بالعباد. فاللام متعلقة بلطيف لأن المراد مدبر لما يشاء على ما قاله غير واحد. وقال بعضهم إن المعنى لأجل ما يشاء، وهو على الأول متعد باللام، وعلى الثاني غير متعد بها، وقد تقدم آنفا ما في ذلك. لا، يدخل معنا في الايه، في التضمين اللي قلنا عليه. فكرة التضمين انك تجد عامل يعني فعل او ما في معنى يتعدى بغير حرفه في اللسان العربي، مظبوط؟ فهي اذا جت اللسان العربي يقول لطف لكذا كلطف بكذا يبقى ماشي، لكن بعد يعني طول لقي وبحث ما لقيتش من قال ذلك له شاهد في كلام العربي انه لطف لكذا، فيبقى نقدر فعل ينفع للايه للام، وان يبقى اللطف باخي يبقى تقديرها ايه للقص الكلام ده، تقديرها ايه فعال لما يشاء بلطف، إن ربي فعال لما يشاء لكن بلطف، يبقى اللطف هنا استقل بقى بالمعنى، يجري ما يجري من الأقدار ولكن يجريها بإيه بلطف. اللطف مادة اللام والطاء والفاء مادة تدور على الدقة والخفاء، وطبعا سورة يوسف عليه السلام نموذج واضح جدا لذلك، كيف يكون اللي هو قدم بقى بكده، كيف يكون الرمي في الجب والرق والسجن، كيف يكون ذلك طريقا إلى السيادة وإلى الملك، أهو ده اسمه اللطف. هو يقصد بكده يعني أن بتلك الدقة وذلك الخفاء صارت المصائب العظيمة دي طريقا إلى أن يسود الأرض، ده المقصود يعني. فهنا لطيف لما يشاء في خلاف، لكن الراجع عندي والاختيار اللي اخترته أن فيها تضمين، فيها تضمين يعني مريد لما يشاء بلطف، فعال لما يشاء بلطف، هكذا يجري أقداره سبحانه وتعالى بلطف خفي. لطف خفي دي وصف الشيء بذاته يعني، هو اللطف عن الخفاء. تمام، يلا سيدي. في الآية الواحدة بعد المئة في قوله تعالى ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، يقول الطاهر أعقب ذكر نعمة الله عليه بتوجهه إلى مناجاة ربه بالاعتراف بأعظم نعم الدنيا والنعمة العظمى في الآخرة، فذكر ثلاث نعم، اثنتان دنيويتان وهما نعمة الولاية على الأرض ونعمة العلم، والثالثة أخروية وهي نعمة الدين الحق المعبر عنه بالإسلام. وجعل الذي أوتيه بعضا من الملك ومن التأويل، لأن ما أوتيه بعض من جنس الملك وبعض من التأويل، إشعارا بأن ذلك في جانب ملك الله وفي جانب علمه شيء قليل. كلمة بعض دي جت منين؟ من يبقى عين الطاهر يميل إلى أن من هنا تبيضي، وده برضو تواضع يعني، تواضع من يوسف عليه السلام يعني آتيتني شيئا من ذلك لا يراه يعني إيه، ممكن طبعا هو ربنا ملكه يعني في وقت الأرض كلها، طبعا الأرض مبسوط بها مصر يعني، بس مصر ما كانت الدنيا خراب، الشام كان خرب، طبعا البدو والصحراء والناس في قحط شديد، فهو ده يعني هذا التبعيد الذي يشير إليه الطائر في مأخوذ من فضل. وعلى هذا يكون المراد بالملك التصرف العظيم الشبيه بتصرف الملك، إذ كان يوسف عليه السلام هو الذي يسير الملك برأيه، ويجوز أن يراد بالملك حقيقته، ويكون التبعيد حقيقيا أي آتيتني بعض الملك، لأن الملك مجموع تصرفات في أمر الرعية، وكان ليوسف عليه السلام من ذلك الحظ الأوفر، وكذلك تأويل الأحاديث. تمام. وفاطر السماوات والأرض نداء محذوف حرف ندائه، والفاطر الخالق، والولي الناصر، وجملة أنت ولي في الدنيا والآخرة من قبيل الخبر في إنشاء الدعاء، وإن أمكن حمله على الإخبار بالنسبة لولاية الدنيا قيل لإثباته ذلك الشيء لولاية الآخرة، فالمعنى كن ولي في الدنيا والآخرة. طبعا وإحنا قلنا أكثر من مرة إنه استشعار معنى الإنشاء في تلك الجمل الخبرية بديع، بديع في التعبد والذكر، يعني أنا اللهم اجعلني كذلك، هو ده الكلام، مش حكاية مش بيحكي عن نفسه إن أنا، لا بالعكس، عندها هي ده المعنى البديع اللي في الإيه في الإشارة اللي هو يعني كن ولي، أنت ولي بمعنى كن ولي. بس في عيدتها إيه بقى؟ إيه الفرق بين كن ولي وأنت ولي؟ كأنه دعا اللي هي كن ولي، فاستجاب الله عز وجل له فصار وليا له، ده المعنى. فهي يعني أنت إيه، قلناها كتير قوي في اللقاء المصالح، يعني فكرة بديعة تيجي تقول أذكار الصباح والمساء، ضمن معنى الطلب في كل الإخبار اللي بتقولها، يعني حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، 7 مرات صباح ومساء، مش كده؟ ضمن معنى الطلب فيها، يعني حسبي الله دي خبر صح؟ لكن أنت حولها في قلبك لإنشاء، مش الخبر، لإنشاء، مش أنت الحمد لله بقى هو حسبك، لا لا لا لا، اوعى تقع في الفخ ده، اللهم كن حسبي، ده المقصود. فهي الفكرة من كل هذه الأذكار والأدعية التي تكون في معنى الخبر التوفيق فيها أن تصيرها إنشاء، خليها طلب، وإن كانت صيغة في صيغة الخبر. تقول لي طب إيه الفايدة؟ أقول لك الفايدة كأنك دعوت فاستجيب لك، يعني كأن ده حصل بالفعل، يا اللهم اجعلني مكتفيا، حسبي الاكتفاء، يعني حسبي الله يكفيني، اللهم اجعلني أكتفي بأمانك، فكأنه استجاب فصار كذلك، فصار الخبر. فالمعنى اللي هو ده هو اللي يقصده الايه الطاهر بن عاشور، معنى جميل جدا، وهتلاقيه في كل الاذكار، وهتلاقيه في قراءة القرآن الكريم، وهتلاقيه في الفاتحة نفسها، كل المعاني اللي تأتي بهذه الصيغة الخبرية خليها انشائية في قلبك، ثم كأنها صارت ايه حقيقة وخبرا تخبر بها عنك. طبعا فاطر اللي بيقولها اللي هي ما جابها من النصب، يبقى هنا في أداة ايه يا فاطرة، فيناسب يا فاطرة ان اللي بعدها يكون طلب مش خبر، الانسب يا فاطرة كن ولي، يا فاطرة كن حسبي، فاهمين الفكرة؟ هو ده اللائق بهم، اللائق بأولياء الله تعالى، نتعلم منهم كيف نذكره. ولو تبعت كده مثلا في في في في في مثلا من ضمن الحاجات الجميله جدا في القران الكريم مناجاة موسى عليه السلام، لو طب على مناجاة موسى عليه السلام القاعده دي هتلاقي حاجات جميله جدا، اللي هي الاخبار التي هي في حقيقتها انشاء، انشاء طلب، ثم كأنها استجيبت فصارت ايه خبرا. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام، يلا سيدي. وأشار بقوله توفني مسلما إلى النعمة العظمى، وهي نعمة الدين الحق، فإن طلب توفيه على الدين الحق يقتضي أنه متصف بالدين الحق المعبر عنه بالإسلام من الآن، فهو يسأل الدوام عليه إلى الوفاة. والمسلم الذي اتصف بالإسلام أو الذي اتصف بالإسلام، وهو الدين الكامل، وهو ما تعبد الله به الأنبياء والرسل عليهم السلام. والإلحاق حقيقته جعل الشيء لاحقا، أي مدركا من سبقه في السير. وأطلق هنا مجازا على المزيد في إعداد قوم. والصالحون المتصفون بالصلاح وهو التزام الطاعة وأراد بهم الأنبياء، فإن كان يوسف عليه السلام يومئذ نبيئا فدعاؤه لطلب الدوام على ذلك، وإن كان نبئ فيما بعد فهو دعاء لحصوله وقد صار نبيئا بعد ورسولا. نعم عليه السلام. بس أنا عندي إحساس كده بيجيني في الذكر ده إنه الحاق في معنى وكأني لست منهم، ده معنى يليق بهم يعني، وألحقني. فالملحق بالشيء كأنه ليس منه يعني وإن كنت لست من قبيل إبراهيم عليه السلام اللي هو جده فألحقني بهم. فمعنى الإلحاق هنا استشعر فيه، بس ما لقيتش حد قال الكلام ده أصلا، لو لقيته كنت كتبته، لكن أنا أشعره به إن هي فكرة إيه، وألحقني بالصالحين، ودي متكررة جميلة جدا، إنه يعني تواضع حتى كأنه ليس منهم، ولكن من كرمك وإحسانك أطمعتني فأسألك أن تلحقني بمن لست منهم. ده معنى لطيف جدا، وأظن لو كتبته بقى كويس يعني. يلا يقول: وفي قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام توفني مسلما، يقول الشوكاني: وذهب الجمهور إلى أنه لم يتمنى الموت بهذا الدعاء، وإنما دعا ربه أن يتوفاه على الإسلام ويلحقه بالصالحين من عباده عند حضور أجله. ويقول صديق حسن خان: وليس في اللفظ ما يدل على أنه طلب الوفاة في الحال، ولهذا ذهب الجمهور إلى أنه لم يتمنى الموت بهذا الدعاء في الحال، وإنما دعا ربه أن يتوفاه على دين الإسلام ويلحقه بالصالحين من عباده عند حضور أجله. ويقول القاسمي: فليس فيه تمني للموت، وطلب التوفي منجزا كما قيل. منجزا وطلب ولا وطلب؟ نعم. فليس فيه تمن للموت، يعني تمني دي مرفوع، وطلب التوفي منجزا، يعني ليس فيه طلب التوفي منجزا. فطلب دي معطوف على التمني، ليس واسم ليس مرفوع. يعني ايه بقى منجزا؟ نعم يعني على طول التنجيز التعجيل يعني وطلب التوفي يعني، يعني مصلوه لو استديب له كان مات ساعتها، لكن دعاش كتير قوي بعد كده يعني، وعاش يعقوب، وبعدين يعقوب مات ودفن يعقوب، وبعدين وعاش سنين طويلة جدا. وده الصواب الصح، هو أصل القصة بتاعت إيه، هل يسن أن يسأل المرء ربه الموتى؟ عاملين ده مباحث كتير في التفسير، مش لازم أصلا. هي جواب النبي صلى الله عليه وسلم: أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا. خلصت مسألة، تفوض إن كان ولا بد فعلا يعني، لا يتمنن أحدكم الموت، فإن كان ولا بد فليقول أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. خلصت المسألة يعني، هنا محسومة، لكن أطالوا فيها جدا يعني. لكن خلينا إحنا بنتكلم في الجزء اللي يخصنا، اللي هو المعنى اللطيف ده، اللي هو أولا الحقني، وبعدين توفني مسلما حين تتوفاني، ده الصح. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، حين تتوفاني توفني على الإسلام، مش دلوقتي. دلوقتي إيه ده حصل؟ إيه حكاية جامدة جدا، وملك، وبعدين تأسست أمة بني إسرائيل في مصر بهذه الطريقة، تأسست تأسسا يعني كبيرا جدا، غرست غرسا في هذه الأرض، لا تعاش بعدها فترة طويلة يعني. يلا سيدي. ويقول القاسمي: فليس فيه تمن للموت، وطلب التوفي منجزا كما قيل. نعم. ويقول الدكتور أحمد نوفل: ومن عجيب فهم بعض المفسرين أن ينسبوا إلى يوسف أنه تمنى الموت، ويستنتجون بالتالي جواز تمني الموت، وينسبون هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يستقيم القول أصلا حتى ينسب إلى ابن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن. وإنما هذا الدعاء كدعاء كل مؤمن وكدعاء السحرة عندما آمنوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يوسف عليه السلام إذن يسأل الوفاة على الإيمان والإسلام ولا يسأل الوفاة. الوفاة على الإيمان. في الهامش يقول في الهامش قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد اختلف في مراد يوسف عليه السلام، فقال قتاده: لم يتمنى الموت أحد إلا يوسف حين تكاملت عليه النعم وجمع له الشمل اشتاق إلى لقاء الله. أخرجه الطبراني بسند صحيح عنه. عن مين؟ قتادة. عن قتادة عشان عينيه تعليق عليه. وقال غيره: بل مراده توفني مسلما عند حضور أجلي، كذا أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك بن مزاحم. وكذلك مراد سليمان عليه السلام. وعلى تقدير الحمل على ما قال قتادة فهو ليس من شرعنا، وإنما يؤخذ بشرع من قبلنا ما لم يرد في شرعنا النهي عنه بالاتفاق. نعم، يعني حتى ولهذا تنزل، يعني هذا تنزل أن نقول إيه أنه كان في شرعهم. لا، الأول لائق أنه سأل يعني إذا يعني إذا جاءت منيته أن يتوفى الإسلام، هكذا نحن مأمورون بذلك. يعني أما بقى فكرة قتادة، قتادة اجتهد، هذا اجتهاد عشان بس إيه، لأن في كلام منسوب لسيدنا ابن عباس ولا يصح تصح نسبته عليه. لا، ابن عباس حاجة وقتادة حاجة. ابن عباس ده ترجمان القرآن، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، خد بالك. بس المهم يصح السند لابن عباس، لكن ده ما هو بديته. عشان كده الحافظ نتكلم على قتادة ومن في رتبتها، والله أعلم. يلس النقطة التي بعدها يقول: دين الأنبياء والرسل جميعا هو الإسلام، ولو كره الكارهون ولو كذب الكاذبون. لا، أصلا مهم، مسألة دي مهمة جدا. يعني أنا جامع الآيات دي من عشرات السنين، لأنها كانت تصنع إشكالا أنه إن الدين عند الله الإسلام منذ متى. يعني الدين هو الإسلام، طب منذ متى؟ من آدم، فآدم دينه الإسلام، ونوح عليهم جميعا الصلاة والسلام دينه الإسلام. طب ده موجود في القرآن. أهي الآيات دي بقى يعني تحفر حفرا في عقول أبنائكم. يعني خلي عيالك يكونوا عارفين كده، إن سليمان قال كذا مسلما مسلمين، داود وسليمان مسلمين بنص القرآن الكريم، يبقى دينهم جميعا الإسلام ودين واحد. الشرائع مختلفة تتغير، مش قضيتنا الشرائع، الحلال والحرام وإفعل ولا تفعل، دي مسألة ليست قضيتي. أنا قضيتي أن ينسب نبي أو رسول إلى غير الإسلام. لا، عيسى دينه الإسلام عليه السلام، موسى دينه الإسلام، سليمان، داود. طب ما تقول لي يا عم هي الآيات هي. خلاص، فإن استطعت أن تجعل الآيات في رقبة كل صبي، عشان الهجمة اللي بتتعرض لها أمة الإسلام دلوقتي، في رقبة كل صبي من صبيان المسلمين، افعل بعرفين ونعمل اختبارات العيال والبنات والصبيان. ها، مين بقى يجيب لي دليل ان سليمان كان مسلما؟ ها، اللي يجيب لي دليل مش عارف ايه، لغايه لما هات تحفظ وتطلع ان دين الاسلام ده هو دين الانبياء جميعا من لدن ادم الى محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم تسليما كثيرا. فعشان كده هنقرا الايات يا باشمهندس. يلا سيدي. اولا نوح عليه السلام قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. ثانيا إبراهيم وبنوه عليهم السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى الطفل من الأطفال لما يسمع يقول له الدين الإبراهيمي أهو أهو الدين الإبراهيمي، ما العيال تطلع مش عارفة عشان الأهالي مشغولين عنهم. لا الطفل يبقى عارف كده. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، ده دين إبراهيم. الدين الإبراهيمي في حاجة دين إبراهيمي والدين النوحي والدين الآدمي والدين السليماني مهزلة. فالآيات دي مهمة جدا إن العيال تتربى عليها، عيالكم في رقابكم. انتبهوا الآيات دي ليست تتحفظ وتتراجع ونعمل فيها مسابقات في البيت والعيال تبقى حفظها صم وعارفة ان سليمان عليه السلام كان مسلما، وان لوطا عليه السلام كان مسلما، وان يوسف وهكذا. هو ده الكلام عشان بعد كده الدين الابراهيم ايه الدين ده؟ الشريعة مثلا ما فيش مشكلة، الحلال والحرام افعل لا تفعل، انواع التجارة والمال والبتاع ده ما يخصناش في حاجة. بس ما تقوليش الدين، ما تقوليش الدين، تقولي الشريعة. مسامحك في الشريعة لو تتغير ايه المشكلة؟ الشريعة حسب الزمان والمكان والظروف الناس والحضارة اللي موجودة امرها قريب، لكن ما تقوليش الدين. الدين واحد، ان الدين عند الله الاسلام. بس أن ينسب كل رسول وأهل التوراة وأهل الإنجيل هي بالنص هو أنهم إيه ها مسلمون، مزبوط؟ صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثالثا لوط عليه السلام فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بيت لوط عليه السلام بيته. رابعا يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. خامسا موسى عليه السلام وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. سادسا التوراة هنا إن مش متمحضة في الشرطين، أنا شرحتها قبل كده دي أظن مش متمحضة في الشرطين، يعني إن كنتم تعلمون إن كنتم مسلمين، لا إنكم مسلمون فعلى الله توكل، ده معناه. بس توجيهها بقى أنا قلته قبل كده ترجعوا له في المقدمات شرحتها بالتفصيل، لكن هي معناها إيه؟ إنكم مسلمون فتوكلوا عليه توكل المسلمين. مفهوم؟ فما تقوليش بقى إن هنا شرطية وهي في الشرطية أقل من إذا وضعيفة في الشرطية وفي الاحتمال واحتمال لا لا لا لا خطأ خطأ محض. إنك معنى كده إنكم مسلمون وأنتم الأعلون إن كنتم، ده أنتم الأعلون ده خبر مظبوط، يعني إنكم كذلك، فيترتب عليه ما تقدم من الكلام. انتبهوا إن في القرآن الكريم حكاية. أظن يعني كنت مرة مش فاكر أظن في المقدمات اتكلمت على كده، خطيرة جدا في معنى الشرطية وزوال الشرطية عنها ودلالتها على معان كثيرة جدا تستحق منك العناية. زي ما قلت لك كده، على الله توكلوا إن كنتم مسلمين، يعني إلى آخر ما ذكرت لكم الآن. سادسا التوراة، قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سابعا سحرة فرعون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. جابوها منين دي السحرة دي؟ جابوها منين؟ إلا أن يكون هذا الأمر مستقرا، أن موسى عليه السلام رسول الإسلام. هم هم في الساحة ويرموا ويعملوا، ما يعني ما كانش فيه أصلا دراسات معمولة ولا بتاع، لا، إن الشائعة والمعلومة والمستقرة أن موسى عليه السلام هو رسول المسلمين، بالدليل هو قالوا إيه. تمام، يلا سيب. ثامنا فرعون، قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. بس ما نفعهم، ما نفع. تاسعا سليمان عليه السلام وبلقيس، قال تعالى حكاية عن سليمان: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكذلك قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وكذلك قوله تعالى: فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. عشان أحفي ناس من المجرمين يأتوني مسلمين، يعني يرفعين رأس الاستسلام البيضة يعني. طب الآية اللي بعديها في النمل: وكنا مسلمين، اللي هي ايه؟ أوتينا العلم من قبلها وكنا، بتكلم هو هذه الأمة أمة مسلمة سليمان عليه السلام. تمام. وكذلك قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. زي ما سحر فرعون قاله وزي ما فرعون نفسه قال، هاي بتقول اهي، يعني كان أمرا مشتهرا لا يغيب. ما ينفعش الراية دي يكون فيها غبش، لا، راية ناصعة واضحة عند العدو وعند المخالف، ولا يسمح أبدا بما يصنعون الآن. يعني عاشرا عيسى عليه السلام والحواريون، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وكذلك في سورة المائدة: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. 11 الجن، قال تعالى حكاية عنهم: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. ماشي، فتح الله عليك. يبقى بس أنا أذكر بحاجة، إن أنا هناك أدلة من السنة، في أدلة من السنة كتير، حديث تدل على هذا المعنى، على أن دين الأنبياء جميعا هو الإسلام. بس أنا ما جبتهاش ليه؟ علشان هم الذين يروجون لهذه الفتنة ولهذه البدعة سيتركون الآيات ويقول لك أصل الحديث ده فيه معلول، ده الحديث ده مش عارف إيه، ده البخاري ده أصلا كان مش عارف إيه. لا بالك، احنا عم بنعظم القرآن. فأنت من الحكمة أنك أنت لا تأتي بالدليل اللي هيشغب به على الدليل المقطوع به. يعني أقول لك أنا مسلم إن ما بين الدفتين هو كلام الله تعالى، أنت مسلم بكده؟ أصل ما يقدرش يطعم في دي. لا لا لا، القرآن كلام ربنا، واخد بالك؟ بس برضو الإنجيل والتوراة، ده نعمل كتاب مجمع لهذه الأشياء، وهنا عندنا دين إبراهيمي، كلنا بننتهي إلى إبراهيم. اليهود ينتهون إلى إبراهيم، والنصارى ينتهون إلى إبراهيم، وأنتم كذلك اللي بتسموا نفسكم مسلمين يعني تنتهون إلى إبراهيم، فلنجعل دينا إبراهيميا. السنة ممتلئة بالأحاديث القطعية الدالة على إسلام جميع الأنبياء والمرسلين، لكن لما أتي بها عشان الفكرة بقول لك عليها دي، ما تدلوش فرصة يشغب عليك. هيعمل إيه؟ هيسيب الآيات ويشغل الناس بالأحاديث ورواة الأحاديث والبتاع ودلالات اللفظ الحديثي. لا، أنا أجيب لك الآيات من القرآن الكريم، ها، 11 آية أو 11 موضعا، 11 موضعا من القرآن الكريم قطعية، حتى يعني نقيم الحجة عشان عيالنا وأحفادنا. انتبهوا، الموضوع خطير جد وخطير. من هذه اللي في ناس كبار ناس مسلمين، انا شفت ناس يعني حصل لبس عندهم من عموم المسلمين، لبس حقيقي، وناس طيبين الصالحين، وناس بيصلوا من عمار المساجد، حصل لبس عندهم. لا، كان مش كده. ده عيسى كان مسلما، وموسى كان مسلما بنص القرآن، بس الناس بتقرا مش مش مش مش مركزه ولا منتبهه. خلاص، يبقى نعلم الناس الكلام ده ونعلم عيالنا واحفادنا. تمام، نركبها ازاي؟ اليهود للمسلمين والنصارى للمسلمين، يعني اليهود ده اسم زي العرب وزي الترك وزي الهنود، هي زي كده بالظبط. انت بتلعب لعبه مكشوفه، زي ما تقول الترك كانوا مسلمين، طب والهنود برضو مسلمين، طب والصينيين مسلمون، ايه المشكلة؟ لكن هو روح لعب اللعبة دي وكأن اليهود ده دين والنصارى ده دين. لا، ده مش دين، شريعة. شريعة يعني ايه؟ يعني حلال وحرام، وافعل ولا تفعل، ويعني الصلاة في الوقت الفلاني، والزكاة بالشكل العلاني، واحنا مش مشغولين بالقضية دي. لكن دين الجميع بنص القرآن الكريم القطعي الإسلام. أظن الرسالة إيه؟ ألا البلغت؟ اللهم فشل. نكتفي على هذا المقدار؟ طيب، نكتفي على هذا المقدار، والله تعالى أعز وأعلم، ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا ما سمعنا، نجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.